قال عبد الله بن علمة وكان حليفا لبني شيبان يرثي بسطام بن قيس: لأم الأرض ويل ما أجنت غداة أضر بالحسن السبيل، نقسم ماله فينا وندعو أبا الصهباء إذ جناح الأصيل، أجدك لن تراه ولن تراه تخب به عذافرة ذمول، حقيبة رحله بدن وسرج تعارضه مرببة ذؤول، إلى ميعاد أرعن مكفهر تضمر في طوابقه الخيول، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، لقد ضمنت بنو بدر بن عمرو ولا يوفي ببسطام قتيل، وخر على الألاءة لم يوسد كأن جبينه سيف صقيل، فإن تجزع عليه بنو أبيه لقد فجعوا وفاتهم خليل، بمطعام إذا الأشوال راحت إلى الحجرات ليس لها فصيل، بمطعام إذا الأشوال راحت إلى الحجرات ليس لها فصيل، ومقدام إذا الأبطال خامت وعرض عن حليلته الحليل.